صلي ما محل أنا في الثاوية الطبعة وجدت لها جائزة. نعم. كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عمر قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم هذا في إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان أخبره اللي ينبغي لأهل الفضل والأكابر أن يكون قدوة أن يكون يتقدم إلى الجمعة. في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس ثم دخل عثمان وهو يخطب فانكر عمر رضي الله عنه تأخر عثمان وهو من السابقين الأولين فقال يا نبي عثمان أي ساعة هذه يعني أنا تأخر. فقال يا أمير المؤمنين شغلت وما هو إلا أن سمعت النداء يعني الأذان فانقلبت وما زدت على أن توقعت. قال والوضوء أيضا بعد ما تقرب قتل والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل فأنكر عليه تأخر تأخر عن الجمعة وأنكر عليه عدم الغسل. استدل هذا بعض العلماء على وجوب الغسل والنداء المراد بالنداء الأذان الثاني لأن النداء الأول النداء هو الأذان الذي يكون بعد دخول الخطيب هذا هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. النداء الثاني ما كان موجود إلا في زمن عثمان رضي الله عنه شهاد رضي الله عنه وأمر من أجل ينادي الأذان الأول لما كثر الناس في المدينة ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وقدر من سادة عثمان ما في إلا نداء واحد يوم الجمعة هو الذي يقوم على دخول الخطيب. عثمان رضي الله عنه لما سمع ينادي فسمع النداء جاء مسرعا فقال أي ساعة هذه عمر اعلم أي ساعة تأخر ثم يعني قدوة للناس من السابق كيف تتأخر. قال يا أمير المؤمنين شغلت ولا انتبهت وما هو إلا أن سمعت النداء فما زدت على أن توضأ. فقال والوضوء أيضا ما اغتسلت والنبي وقد علمت أن النبي يأمر بالغسل. نعم لأنه ينبغي إنكار على السابقين وأنه ينبغي حتى ولو كان الغسل مستحب ينبغي له أن ينكر على حتى المستحبات والفضائل ينبغي لهم أن يبادروا إليها. نعم يأتي السلام عليكم. نعم نعم نعم نعم خوف تكون في السفر جميلة باب أول تكون في أول الإسلام كان قصة الصلاة إنما هي في خوف قال وإذا كنت إذا قلت لهم الصلاة فلتقم قائد منهم عشر ثم جاءت السنة في قصة المسافر الصلاة حتى ولو عند الأمان مقصد من باب أولى إذا احتاج في وقت الأمان والسعة الخوف باب أولى. نعم كذلك لا بأس بالكلام مع من يسلمه الإمام، لا بأس مو من يسلم الإمام وهو يخطب. نعم والإمام لا بأس له أن يكلم في أثناء الخطبة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضعت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا. ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وهذا الشيء إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. خلف العلماء في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب على أقوال ثلاثة. قول الأول جمهور العلماء قالوا الأمر بالاستحباب، إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل. وذهب آخر من أهل العلم وقل لبعض الصحابة التابعين والظاهرية إلى أنه فرض وأنه واجب، واستدلوا بهذه الأوامر. قال هذه الأوامر والأصل في الأمر الوجوب، من جاء الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل. وصدر أيضا بحديث أبي سعيد الآتي وقلنا قصر الجمعة واجب على كل محتلم، يعني أي بال. قال هذه أوامر والأصل فيها الوجوب. أما الجمهور فقالوا أن هذه الأوامر مصروفة عن وجوب الاستحباب، والذي صرف عن وجوب الاستحباب أخطاء، منها أن منها حديث سمرة النبي قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن الغسل فالغسل أفضل. والحديث حسن ثمرة فيه مقال حسن ثمرة، لكن في حديث أبي هريرة صح من في البخاري من توضى يوم الجمعة ثم جاء ثم تقدم وجاء واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا في البخاري وصحيح. قوله من توضع يوم الجمعة ولم يقل اغتسل واستمع وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، سيأتي هذا. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة أن سيأتي أيضا أنهم يأتون وكانوا يشتغلون في الأعمال وفي المهن تخرج منهم الريح، فقال لهم لو اغتسلتم. قالوا لو اغتسلتم هذا يشعر بعدم الوجود، المعنى لو اغتسلتم لكان أفضل. وأما حديث أبي سعيد وقت الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا معنى واجب على متأكد، متأكد كما تقول العرب حق فعلي واجب، أي متأكد. والقول الثالث أنه يجب على أهل المهن دون غيرهم، أهل المهن وأهل الشرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب العمل والمهن، كان يجب عليهم الغسل. وصير بحديث عائشة كما سيأتي أن الصحابة كانوا مهنة أنفسهم وليس لهم كفاة، كفاهم عليهم فيهم العمل وكانوا يعملون بأنفسهم، فكانت تأخذ منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دليل على أن الغسل واجب على أهل المهن وأما غيرهم فهو مستحب. قل الأول قل الجمهور أنه مستحب وهذه الأوامر مفروقة، اختار هذا السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. والقول الثاني أنه واجب على كل حد، اختار فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة. ودل أيضا الجمهور في قصة عمر مع عثمان، قالوا إن عمر صحيح أنه أنكر على عثمان عدم الوضوء لكن لم يأمره بالرجوع إلى بيته، ولو كان واجبا والصحابة كذلك يسمعون وأقروه على ذلك، فلو كان واجبا لقال ارجع إلى بيتك واغتسل تركت الواجب. فلما لم يمره بالرجوع إلى بيت دل على أنه مستحب، ولكنه ينكر على الأكابر ترك المستحب. نعم، من الأكابر من السابقين الأولين ومن اقتدابهم فأنكر عليه ترك الغسل وإن كان مستحب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. هذه الثمرة ضعيفة لأنه من رواية الحسن عن ثمرة فيه بعض الضعف ليس بالصحيح. نعم. هذا قال به بعض أهل العلم. الأقرب أحد أمام المستحب هو قول الجمهور قول قوي، لأن حديث أبي هريرة حديث الحسن عن ثمرة هذا رأي بلا انقطاع في انقطاع، لكن حديث أبي هريرة الآتي من توضأ يوم الجمعة بالسمع وأن ستغفر له ما بينه وبين المصطفى وفي أسر الأيام فيأتي. نعم. وقول بيرزموت قول قوي الأوامر واضحة هذا. نعم. نعم. لا يمكن صفات أخرى غير الصحيح. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى مختلفون فيها كثيرا قول بعض أهل العلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أبي سعيد هو قول ومن أدلة أهل القول الثاني واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والواجب المحتلم البالغ على كل بالغ. من أدلة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالسواك قال قصد على كل محتلم غسل والسواك والطيب، قال فكان قرن بالسواك والطيب دل على انه مستحب، لان السواك مستحب والطيب مستحب، فكذلك ما قرن معه هو الغسل. نعم. هذا من ادله الجمهور، ادله مجتمعه يقوون بها ما ذهبوا اليه. نعم. حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني لو أنك تطهرت يعني لكان أفضل تقديره، هذا قال الجمهور تقديره لكان أفضل إلا على عدم الوجوب. والطائفة الثانية قالوا إن هذا دليل على أن وجوب غسل على أهل الحرس يلبسون العباء ويأتيهم الغبار، الشوارع فيها غبار، إذا مر مثلا دابة أو جريف الدابة ما عندهم شوارع مزخرفة يلبسون العباء أيضا شوف إذا اجتماع العبد أو غبار خرجت منه الريح خرجت رائحة، فقال لهم لو تنتهتم نعم لو تطهرتم ليومكم هذا. نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم كفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة كفل ولا كفل ضبطتم في الشخص عمك الشارع تكلم عليه لا تفل يعني رائحة ومساء مفتوحتين ها تقل ولا ذكر وجه آخر يعني تخرج منه الريح. نعم تقل تكون لهم كفاف يعني ما عندهم خدم مثلنا يعملون بأنفسهم ليس لهم كفاف هم يعملون بأنفسهم، والإنسان اللي يعمل لابد أن يصيب شيء من الريح والغبار العامل، أما الذي له خادم يخدمه تكون ثيابه نظيفة ولا يقول عنده عرق ولا شيء، لكن الصحابة ما كان لهم حدث وليس لهم كفاة يخدمه كانوا يعملون بأنفسهم. نعم. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأسد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قالوا هذا يجب على الاستحباب، لأنه قرن الغسل بالسواك الطيب، والسواك الطيب مستحب في الاتفاق، فدل على ان ما قلنا معهما مستحب كذلك. واخر قالوا قال غسل الجمعه واجب، هذا تصريح بالوجوب. نعم، ولا يلزم من كونه قرن به غيره ان يكون الحكم واحد. نعم، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. نعم، يعني ولا لتأكله، يعني إذا لم يذكر الطيب إلا من طيب المرأة، وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه، وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه، يعني حتى ولو من طيب المرأة إذا لم يجد، حتى ولو كان ريحه خفي، هذا يدل على تأكل الطيب يوم الجمعة. نعم، حدثنا حسن من الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. نعم، وهذا من ورعه رضي الله عنه، هذا تكلم بشيء يعلمه. نعم، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلب كلاه لطيف ثابت، لكن طاووس أنا ما أعلم، لثابت في الحديث. نعم، حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلب كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. هذا عام يسمى الدكتور عينه ويتخاصم يوم الجمعة. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة يغسل رأسه وجسده ذكرا كان أو أنثى، هو عام وليس في تخصيص الجمعة ولا تخصيص الذكور. نعم، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فالذكر هو الخطبة، في أن الملائكة يستمعون الذكر خطبة لأنه يتبعون جالس الذكر، وفي تفاوت الناس في الأجر في الثواب على حسب تقدمهم يوم الجمعة. راح في الساعة الأولى من راح ولو في الساعة الأولى، في الآخر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تقرب إلى الله وتصدق في بدنه بعيد. في الساعة الثانية بقرة، والثالثة كبش أقرب، كبش الأقرب أقرب أو في المغرب أقرب، ثم الرابعة بدنة، ثم الخامسة بيضة، ثم تجد الإمام في الساعة الثالثة، فهي خمس ساعات في على ما ذكر جمهور العلماء مقسمة ما بين طلوع الشمس أو ما بين طلوع الفجر، على خلاف هل تبدأ الساعة من طلوع الفجر أو تبدأ من طلوع الشمس؟ تبدأ من طلوع الفجر لأن الجمعة تبدأ من طلوع الفجر، والأقرب أن تبدأ من طلوع الشمس لأنه يشفع المسلم أن يصلي الفجر، لأنه إذا كان من طلوع الفجر معنى ذلك أنه يذهب إلى الجمعة ولو كان يصلي في مسجد الجامع، لكن من طلوع الشمس لأنه يشفع المسلم يجلس إلى الشمس ويصلي ركعتين، من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب ست ساعات قسم خمس ساعات تقدم والإمام يخذ الساعة الثالثة، والمراد بالساعة جزء من الوقت قد يزيد تزيد على الساعة المعروفة وقد ينقص، ففي الشتاء ساعات أقل قصيرة وفي الصيف ساعات طويلة قد تزيد على الساعة والنبي صلى الله الساعة التي تم الساعة التي أذن له في القتال فيها يوم الفتح قد أذن لساعة منها وكان هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزء من الزمان وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وذهب الإمام مالك إلى أنها إن الذهاب إنما يبدأ بعد الزوال وقال إن الرواح لا يكون بعد الزوال وقال إنها لحظات لحظات معدودة خمس لحظات متوالية ثم أخذ الإمام هذا قول غريب هذا قول غريب معناها ليس هناك تقدم وليس هناك فضيلة كلما سيكون في وقت واحد لحظات خمس لحظات متوالية يعني أقل من خمس لحظات كلها خمس لحظات متوالية ثم يدخل الخطيب الإمام قال لأن الرواح ما لا يكون بعد الزوال هذا قول الله والرواح يطلق على الغدو في أول النهار وفي آخر صواب أنها ساعات ما طويلة ليست لحظات فأنا تبدأ بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس خمس ساعات وفي بعضها ذكر بطة بعضها عصفور كان مع قرب عصفورة بعد الجاري وبعضها بطة قبل بعض الشمس نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت نعم فيه النهي عن الكلام والخطيب يخطب وأن هذا من اللغو إذا قال لصاحبي أنصت هذا من اللغو وهذا من بابه وهو من إنكار المنكر كيف إذا كان بغيره بالعنى لا يتكلم ولا يقول أنصت وإنما يشير إليه بالإشارة كما لا كان في الصلاة فالصلاة تشير بالإشارة فكذلك الخطبة ولا ترد السلام أيضا إذا سلم عليك إنسان والإمام لا ترد لكن إذا كف بيدك لا بأس مددت يديك ولا تتوق أيضا لأن هذا من العذاب هذا هو الأقرب منها حتى السواك كما أنك لا تتوق في الصلاة لا تتوق والإمام أحد لأن هذا الشرف تستمع الخطبة لا تتوق ولا ترد السلام ولا تشمت العاطف ولا تنكر المنكر وإنما تشير بالإشارة ثم تنبه بعض الصلاة نعم وحد إذا قال لصاحبي أوقف فقد لغى إذا كان في كلام منكر فغيره من باب أول نعم وحدثني عبد الملك بن وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان يحمل سمعه وقلبه الخطبة هذا المقصود ليس المراد أن الإنسان ما يتكلم ثم يفرح ولا يستمع الخطبة لا المراد حتى يستمع الخطبة وينتفع بها وغيره في الأسبوع ويحضر قلبه وذهنه ويقبل به على الخطوة على الخطيب ويسمع ليس المراد انه لا يرد السلام ولا يسمى في العرض ولا يتكلم ولا يتسالح او نائم انه يجاهد نفسه لا يكتبه النعاق حتى لا يذهل على الوساوس ولا يصرف مع الوساوس نعم حتى يستمع ويستفيد هذا المقصود من الخطبة نعم هذا ما هو من كلام الناس هذا حتى أذكر الصلاة مو في الصلاة أقول في الصلاة يا سبحان الله والحمد لله ما تقول الصلاة هذا ليش والله صلى الله عليه وسلم نفسه لا بقى. هذا ما هو من كلام الناس من نوع تكلم عن الناس نعم لا يوصف بين وبين نعم وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث تشفيت العاطف ما يسمى ها يجوز تكلم مع الخطيب تكلم مع الخطيب أو الخطيب يكلم يا شاب كلام مع الخطيب لا بد نعم نعم وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن أبي شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارط وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارط

مجال بن سلم. ولا يثبت قول عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا قال لا. هذا كلام الدارقطني وهو الذي استدركه بناه على هذه القاعدة المعروفة له. وليأت لمحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكم بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء البخاري ومسلم ومحقق الحديث المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال ذكرت مسلم بن حجاج حديث مخرمة هذا. وقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. نعم نقول ان انها ارجح هذا نقول ان هذا حديث فيه نص على ساعة. نعم وحدث. نعم لا ما كل حكم ضرب ساعة لكن عندنا هذا الحديث اللي فيه نص هذا نص. نعم نعم يقول نوع على طريقة الأكثري أنه يقول انفرد بها تقديم بها الأكثر. بناء على أن من على أن إذا انفرد بعضهم بعض الرواة فإنه لا يعتبر يعني ما يعتبر قول الأحشري فانفرد بعضهم برواية أو بالوصف دون الآخرين فالحكم الأحشري إذا قطعوا فإذا انفرد أحدهم بالرفع وعن الأحشرين وهم وقفوا فالحكم الأحشري. نعم نعم في مع الصحابة ربما. نعم نعم يعني لأنه يقول الصحيح يعني يقول الصحيح الحكم لمن وصل أو رفع لأن معه جاء فعل خفيف على غيره. نعم وحدثني حرملة بن أحياء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني حزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. نعم وهذا الحديث فيه بيان فضل يوم الجمعة وأنه أفضل الأيام وخيرها وفيه أن هذه الأمور تكون يوم الجمعة وكانت فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة هذه الأمور في يوم الجمعة وهو خير الأيام. نعم لا بيان أنه وقع هذا بيان أن هذه الأمور وقعت فيها. نعم نعم نعم هذا يعني عام هذا عام والأكثر هذا خير الأيام عموما خير يوم الأسبوع يوم عرفة له فضل خاص يوم العيد هو يوم الحج الأكبر. نعم